17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. البطيخة والشاعر الخيقة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل تذكرون الأديب العالم الشاعر علي الجارم الذي كتب أعذب الكلمات وتغنت له أم كلثوم في الثلاثينات بهذه الأبيات؟ مالي فتنت بلحظك الفتاك وسلوت كل مليحة إلاك، يسراك قد ملكت زمام صبابتي ومضلتي وهداي في يمناك. وسنسمع اليوم معارضة فريدة لهاتيك القصيدة كتبها الشاعر الخيخة وزوجته الست زليخة عندما ذهب ليشتري بطيخة وقد دفع 20 جنيها ليحصل عليها. مالي فتنت بلونك الفتاكي وسلوت طعم اللحم والأسماك بالمش والعيش المفقع ما ألذك بل وما أشهاك ما أحلاك بطيختي الحمراء يا شهد الفواكه كم عشقتك كم مشيت وراك بعد الفصال قد اشتريتك عائدا للبيت يسعى حاملا إياك ودفعت مهرك غاليا يا حلوتي ما كان يدفع مثله لسواك 20 أهيف من جنيهات المرتب بعثرت شوقا إلى رؤياك هاص العيال وقد رأوني من بعيد آتيا هاتفوا من الشباك بابا اشترى بطيخة حمراء من خدود فاتنة من الأتراك وأمرت أمهم تقطعها لنا وجلست أضحك مثلما الهمباك لكنها صرخت فقلت لها اسكتي ماذا بربك للصويت دعاك هيا تعال انظر الى بطيخة بيضاء مثل الجبن ما اقصاك قرعاء قد حقنت بماء احمر يا شؤمها يا زوجتي بشراك وشعرت اني فرخة مذبوحة صارت تئن بحرقة وتكاكي يا أيها التجار رفقا إنني ما كنت يوما من ذوي الأملاك أفسدتم طعم الحياة بغشكم وركبتم السيارة الملاك فيا أيها التجار رفقا بنا في الأسعار وإياكم من الغش يا شطار علشان ما تروحوش النار بكرة هنسمع حلقة جديدة حلقة لذيذة جميلة مفيدة واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك غنوا وقولوا اسم الله عليه شوفوا الراديو بيضحك ليه إخراج إسماعيل عبد الفتاح